عليك الله يفتح عليك خارج خارج فعلا الله يفتح عليك شاشة حسنة لك فعلا الله صلى على النبي الله الله يفتح عليك يا مولانا والله الله يزيدك الله يزيدك يا شيخ محمود استجالي نزل الاول من الله يرحمه الله تعاليك عليك ذلك تقدير العزيز العليم انا وتعالى عامل فاضل عليك يا شيخ محمود يا رب الله اكبر شيخ محمود الله يزيدك يا رب الله يزيدك يشرح صدرك يا رب الله اكبر الله اكبر الله يرضى عليك برضاك الله اكبر عليك فتوح من الله سلام سبحانك يا رب بارك لك سبحان القادر نعم نعم يا استاذ الله الله يلا ارحمه يا اخي الله يرحمه يا اخي حبيبي قادر سبحان من يعلم السر المستودع امال ايه سبحانه الله يبارك فيك قال الله ضلل الايات للقوم نعم انا وتعالى